بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 22، قال رحمه الله: ولكن قال أبو العباس: ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس. وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان، ليس هذا موضع ذكر ذلك والله أعلم. هذا بينا كما تقدم أن بعض العلماء رحمه الله زعم أن بعض العقود كالسلم أنه مخالف للقياس، وأنه لولا ورود النص لقلنا بعدم صحته. لماذا؟ لأنه بيع معدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك. وأجبنا عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، لأن الشرع هو القياس، فالشرع هو الأصل، لا أنه يقاس على غيره. وأما الحديث لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك، فهذا محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أن يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملكه، كما لو قلت بعتك هذا البيت فقلت اشتريت وأنا لا أملكه، ثم ذهبت إلى البائع إلى صاحبي واشتريته منك وبعته عليك، سلمته لك. الآن حينما بعت هذا البيت، أنا بعته وأنا أملك أو لا أملك؟ لا أملك. هذا يدخل. الثاني أن يبيع عينا لا يقدر على تسليمها، هذا داخل في قول لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك، كما لو باع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا في الهواء أو مغصوبا. لماذا؟ لأن بيعه داخل في الميسر. مثال ذلك: إنسان مثلا غصبت سيارة، جاء إنسان سرق سيارة أو غصبها، الآن لو باعها يقدر على تسليمها أو لا؟ لا يقدر. طيب، البائع الآن الذي سرقت أو غصبت منه السيارة، لو فرض أنه اشتراها ب100,000 ريال، أراد أن يبيعها بكم سيبيع؟ بأقل، ب50,000. طيب، المشتري الذي اشتراها قال طيب ب50 أو 40، اشتراها ب50 أو ب40، إن حصل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 ب50، وإن لم يحصل السيارة فهو غارب. وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم، بحيث يكون إما غانما وإما غارما، فهي ميسر. إذا لا تبع ما ليس عندك محمول على أحد أمرين: إما أن يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملك ثم يسلمه للمشتري، أو أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه. نعم. بعد طلب الذي يريد المشتري. أي يعني يقول بعتك هذا البيت مثلا، بعتك هذه العمارة وأنا ما أملكها، قلت قبلت بكم مليون، ثم أذهب وأشتريها من صاحبه وأسلمها لك. هذا بعت شيئا، لأن من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع. نعم. شيخ، ذكرنا شرط ثاني. ذكرنا أيضا مثلا أخرى، وأن المراد الصفة. لا، إحنا نقول السلم ليس بيع شيء يعني مجهول ومعلوم، هو بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، وفرق بين الموصوف في الذمة وغيره. ولذلك لو قلت بعتك، أسلمت إليك في تمر صفته كذا وكذا وكذا، سكري من النوع الجيد أو الوسط، حتى لو كما مر علينا لا يشترط أن يكون عندي مزرعة أو فلاحة، إذا جاء الوقت لو أذهب إلى السوق وأشتري وأسلمك إياه، لأن أنا بعتك شيء موصوف. أنا ما قلتك والله بعتك أسلمت إليك بستاني، ولذلك لا يصح السلام في معين، لا يصح السلام في معين. نعم. طيب يلا نقرأ. أحسن الله لي تتابع على أسئلة تستمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: خاتمة قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر، واضطراريا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. نعم. قد يكون سبب الرخصة اختياريا، يعني يفعله إنسان باختياره، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا كما تقدم لنا ذكرنا أن الرخصة في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: رخصة واجبة يجب الأخذ بها، رخصة مستحبة يستحب الأخذ بها وهذه الاختيارية، رخصة مباحة يباح، وأيضا المباح اختياري، لأن إذا كان المستحب وهو مطلوب اختياري فالمباح من باب أولى. قال: واضطراريا كالاقتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. فلو أن شخصا مثلا غص بلقمة ولم يحضره ما يدفع به هذه اللقمة إلا الخمر، فيجوز أن يأخذ أو أن يشرب من الخمر ما يدفع به هذه اللقمة، لأن هذا ضرورة. ولذلك ذكرنا فيما تقدم أنه يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان: الشرط الأول تعين المحرم، تعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن الانتفاع به، أن يتيقن الانتفاع به. مثال التعين: إنسان مثلا يأكل وغص بلقمة وأراد أي شيء سائل يدفع به، لم يجد إلا خمرا فأشرب، يجوز أو لا؟ يجوز. والشرطان منطبقان: أولا أنه تعين، وثانيا أنه يتيقن النفع، يتيقن النفع. لكن لو قدر أنه كان غص باللقمة وعنده خمر وعنده ماء، قال لا خمر، نقول هنا لا يجوز. الشرط الثاني أن يتيقن النفع، يعني تعين المحرم نعم، لكن أن يتيقن النفع. فإذا لم يتيقن النفع فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على محرم يقينا لأمر موهوم. يعني لو قيل مثلا كما يعني ينتشر بين حين والآخر: من شرب من دم الحيوان الفلاني أو شرب من دم القبيلة الفلانية إنه يشفي من الأمراض، نقول أولا هل تعين المحرم؟ ها؟ لم يتعين. وأيضا هل تتيقن النفع؟ يقول يمكن أفعل السبب لعل الله عز وجل أن كذا، نقول لا. لماذا؟ أنت الآن تقدم على أمر محرم يقينا، حرمت عليكم الميتة والدم، وشفاؤك من هذا الأمر متيقن ولا لا؟ غير متيقن. إذن لا يجوز أن تقدم على محرم يقينا لأمر موهوم، وهو في الواقع في هذه الأمور ما يتعلق بالدم أمر يعني بالعكس ضرره أشد من أكثر من نفعه. إذن كل محرم يباح عند الضرورة بشرطين: أولا أن يتعين المحرم، وثانيا أن يتيقن إيش النفع. نعم. فمثلا أكل ميتة، إنسان في البر ويوشك على الهلاك ووجد ميتة، يجوز أن يأكل؟ نعم يجوز، لأنه الآن تعين المحرم، وأيضا يتيقن النفع، لأنه إذا أكل من هذه الميتة سد ما يسد رمقه يبقى حيا. نعم. إيه؟ كيف؟ يقول: أو اضطراريا، ثم ذكر المثال، هل هذا يعني على الوجوب؟ يعني اضطراري يجب، يعني إنسان لو غص بلقمة ولم يحضره إلا خمر يجب أن يشرب الخمر وجوبا، لأنه يقي نفسه. لو ما شرب الخمر وغص ينكتم نفسه يموت، أي هلك. لعطش. يقول لو أن إنسانا، نعم، لو أن إنسانا كان عطشان ثم حضره خمر، هل يجوز أن يشرب الخمر ليسد العطش؟ يقول لا يجوز، لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، لا يزيده إلا عطشا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 23: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، واختاره الآمدي وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين. طيب، اللغة نوعان: منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. فهناك أشياء سماعية قد ترد على خلاف القواعد التي ذكرها أهل اللغة، وهناك أشياء قياسية تكون على أوزان الأفعال أو الأوزان التي ذكرها النحويون رحمهم الله، وليقس ما لم يقل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا، فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدما على غيره، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها لغير معنى جامع، والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى. نعم. ولهذا من العبارات في قول والإجماع على منعه في الأعلام، لأن القاعدة عندهم أن الأسماء لا تعلل، أن الأسماء لا تعلل. فمثلا مزدلفة تسمى جمعا، مزدلفة تسمى جمعا، لماذا تسمى جمعا؟ لاجتماع الناس. طيب عرفة أشد، اجتماع الناس في عرفة أشد، بل اجتماع في عرفة ركن من أركان الحج، لماذا لم تسمى عرفة جمعا؟ يقول الأسماء لا تعلل. نعم. ها؟ في علة أخرى هي تسميتها مزدلفة، هذه تسميتها مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأنهم يزدلفون بها يتقربون بها إلى منى. لكن الآن مزدلفة تسمى جمعا، قال اجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام. طيب عرفة أيضا يجتمع الناس، الاجتماع في عرفة أعظم، لأن المزدلفة أيضا حتى اللي يجتمعون فيها يرخص لهم في الدفع آخر الليل أو بعد منتصف الليل، ولو ومن لم يجتمع فيها صح حجه ويكون قد ترك واجبا. نعم. كيف؟ هذا الحمص، الحمصي غيرهم يجتمعون. نعم. والإجماع على، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والإجماع على منعه في الصفات، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده فإطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل، فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم. ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. إذا تقرر هذا فذكر طائفة، هذه مسألة يعني خلافية، ولكن ثابت عند النحويين أن اللغة تثبت بالقياس، منها ما هو سماعي ومنها ما هو إيش؟ قياسي. نعم. ولذلك ذكروا أوزان الأفعال، أوزان الأفعال فيقيسون عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع العلاج المحرم وشارب، يعني أن حد اللوطي كحد الزاني، وهذا هو المذهب. قال: وحد لوطي كزان، يعني كالزاني. ووجه ذلك قالوا قياسا على الزاني. والقول الثاني في المسألة أنه لا قياس، وأن اللوطي حده القتل بكل حال. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا في صفة قتله، اختلفوا في صفة قتله. فمنهم من قال يلقى من أعلى شاهق، ومنهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يرجم، إلى غير ذلك. وقياس اللواط على الزنا قياس مع الفارق، وذلك لأن الزنا يمكن التحرز منه، هذا واحد، يمكن إذا رأيت رجل مع امرأة يمكن التحرز، لكن إذا رأيت رجل مع رجل، كل رجل مع رجل تقول تفرق بينهما، هذا غير ممكن. وثانيا أيضا أن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال من الأحوال، والزنا إتيان فرج يحل بالنكاح، فهمتم؟ إذن هنا فرق، أولا مشقة التحرز، وثانيا أن هذا الفرج لا يحل بحال من الأحوال. ولهذا كان ما ذكره المؤلف رحمه الله من القياس ضعيف. الله.